مستقيم. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولم يقل وأن المشاهد لله. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة كقوله في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ولم يقل مشهدا. وقال أيضا في الحديث: صلاة الرجل في المسجد تخبر عن صلاته في بيته وشوكه بخمس وعشرين صلاة. وقال في الحديث الصحيح: من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فإذا جلس ينتظر الصلاة فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين. في هذا الحديث قول ما دام في مصلاه الذي صلى فيه قد يؤخذ منه أن الإنسان لا بد أن يبقى في مكان صلاته من أجل أن تصلي عليه الملائكة، وأنه لو قام إلى مكان آخر في المسجد لم يحصل له هذا الثواب. لكن قوله ما لم يحدث ولم يقل لا ما لم يقم منه، قد يقال إن المراد في مصلاه الذي صلى فيه عن المكان ليس مكان جلوسه بعيده، وهذا إن شاء الله هو اللائق بفضل الله ورحمته. فلو جاء الإنسان وصلى في مكانه ثم قام إلى ناحية المسجد ليقرأ أو ليحضر درسا أو ما أشبه ذلك، فإننا نرجو الله تبارك وتعالى أن لا يمنع الملائكة من الصلاة عليه والدعاء له. وقوله ما لم يحدث، هل المراد الحدث الحسي أو المراد الحدث المعنوي؟ فعلى الأول يكون المراد بالحدث هنا ما ينقض الوضوء أو ما يوجب الغسل، لأن الإنسان قد يفكر وهو في مكان في المسجد وينزل فيكون هذا حدثا، وقد يفسد فيكون هذا حدثا. أو المراد الحدث المعنوي وهو المعصية، فعلى هذا التأويل يكون من اغتاب أحدا في مكانه في المسجد الذي ينتظر فيه الصلاة فإنه لا تصلي عليه الملائكة. لكن المعنى الأول أظهر أن المراد به الحدث الحسي وهو ما أوجب وضوءا أو غسلا. وربما يستدل بهذا على أن الحدث في المسجد يعني إخراج الريح حرام، لأنه ترتب عليه امتناع الملائكة عن الدعاء له، وهذا نوع من العقوبة، فهذا يقتضي أن يكون إخراج الريح في المسجد حراما. وهذا أقرب من قول من قال إنه مكروه، لأن بعض العلماء يقول إنه مكروه وقاسه على أكل البصل والثوم الذي يكون فيه رائحة كريهة. لكن أولا نمنع القياس لوجود نص ظاهره أن هذا عقوبة ولا عقوبة إلا على محرم. ثانيا أن نمنع من حكم الأصل، فنقول من أكل بصلا أو ثوما حرم عليه ندخل المسجد، وأي مانع يمنع من القول بالتحريم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام شدد في ذلك حتى قال: لا يقربن مساجدنا، وأخبر أن ذلك يؤذي الملائكة، وأذية الملائكة ليست بالأمر الهين. فالقول بتحريم دخول المسجد على آكل البصل ونحوه قول قوي يؤيده ظاهر السياق. والخلاصة أن الرجل إذا جلس ينتظر الصلاة بعد أن صلى ما كتب له فإنه في صلاة، والملائكة تستغفر له إلا إذا أحدث. نعم. وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بعمارة المساجد والصلاة فيها، ولم يأمر ببناء مشهد لا على قبر نبي ولا غير قبر نبي ولا على مقام نبي، ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بلاد الإسلام، لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب مسجد مبني على قبر ولا مشهد يقصد للزيارة أصلا، ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده، ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره من الأنبياء، وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. واتفق الأئمة على أنه إذا دعا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لبس بعض القبوريين بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبر، وهذا من الأشياء المتشابهة التي يسلكها من في قلوبهم زيغ، وإلا فالأمر واضح، فالمسجد لم يبنى على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبر في المسجد، وإذا انتفى هذا انتفى الإشكال، ما دام المسجد لم يبنى على القبر والقبر لم يحدث في المسجد انتهى الإشكال ولم يرد إطلاقا. ولكن كما تعلمون أنهم لما أرادوا أن يزيدوا في المسجد على عهد الخلفاء بني أمية في آخر عام 90 رأوا أن هذه الجهة أيسر بالنسبة للزيادة، فزادوا المسجد من قبلها، وقالوا إن بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أحق ما يكون أن تدخل في المسجد، وكانت بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام كلها في حذاء بيت عائشة، وبقي بيت عائشة لأن فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ولا يمكن أن يهدم، فتبين بهذا أن القبر مستقل ببناية خاصة، وأيضا هذه البناية هل بنيت على القبر؟ لا، البناية السابقة، والصحابة رضي الله عنهم جعلوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا، فخافوا من ذلك وقالوا هو في بيتي أحمى له وأحرص. نعم. وإنما واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستحمل قبره، وتنازعوا عند السلام عليه، فقال مالك وأحمد وغيرهما يستقبل قبره ويسلم عليه، وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه منصوصا عنه. وقال أبو حنيفة بل يستقبل القبلة ويسلم عليه، هكذا في كتب أصحابه. وقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط والقاضي عياض وغيرهما لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ولكن يسلم ويمضي. وقال أيضا في المبسوط لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه، أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويدعو لهم نعم. ويدعو له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر. الآن عندنا فيما يرى ثلاث تقوى. القول الأول أنه يستقبل القبر ويصلي عليه، والقول الثاني أنه لا يستقبل القبر، يسلم ووجهه إلى القبلة. وليس هذا بغريب، فنحن الآن نسلم عليه ووجوهنا إلى غير القبر، إلى القبلة. حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نسلم عليه والقبر وراءنا. وهذا مذهب أبي حنيفة كما قرره أصحابه. الثالث أنه لا يستقبل هذا ولا هذا، ولكن يسلم وهو مار، يسلم وهو مار، ولهذا قال يسلم ويمضي ولا يقف. ولا شك أن المشروع أن يستقبله، هذا الذي يظهر لنا، يستقبل القبر ويسلم على رسول صلى الله عليه وسلم ويدعو له وعلى أبي بكر وعمر، ثم ينصرف ولا يقف للدعاء. نعم. فقيل له، وقال أيضا في المبسوط: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي عند قبر النبي على جل نصر عند قبر، أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدون، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند القبر، فيسلمون ويدعون ساعة. فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. الله، هذا كلام فصل من الإمام مالك. إذا قدمت من سفر أو أردت أن تسافر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كحال المسلم في الدنيا، يسلم عند القدوم ويسلم عند السفر. وأما كونه كلما صلى فرضا جاء وسلم كما يظهر من فعل الناس اليوم، فهذا ليس من السنة. بل ينبغي أن يبين للناس أن هذا إن لم يلحقهم به وزر فليس لهم فيه أجر، لأنه كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذه كلمة من زمانه إلى اليوم تنطبق على كل زمان. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم. وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة ما يوافق هذا ويؤيده، من أنهم كانوا إنما يستحبون عند قبره ما هو من جنس الدعاء له والتحية كالصلاة والسلام، ويكرهون قصده للدعاء والوقوف عنده للدعاء، ومن يرخص منهم في ذكي شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما ترخص. طيب يعني عندكم زين ما في شيء. ومن يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما إذا سلم عليه ثم أراد الدعاء أن يدعو مستقبلا القبلة أو مستدبر القبر أن يدعو مستقبلا القبلة إما مستدبر القبر وإما منحرفا عنه، وهو أن يستقبل القبلة ويدعو ولا يدعو مستقبل القبر. وهكذا المنقول عن سائر الأئمة، ليس في أئمة المسلمين من استحب للمرء أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده. يدعو. ويدعو عنده. وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف يبين حقيقة الحقيقة يبين حقيقية الحكاية المأثورة عندنا حقيقة ها؟ نعم صالح سامع يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه وهي الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حمير قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله تعالى أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وذم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وإن حرمته أدب ومدح وذم الأدب في قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي والذم إن الذين ينادونكم وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون والمدح إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين يمتح الله قلوبهم للتقوى هذا إلهام من الله التقسيم يأتي بكل سهولة الله أكبر نعم وإن حرمته ميتا كحرمته حيا فاستكان أبو جعفر لها فاستكان لها فاستكان لها أبو جعفر وقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة بل استقبل واستشفع به فيشفعه الله وقال لعند واستشفع به يشفعك الله أن يشفعه ما أشاء النصرة نعم يشفعك الله وقال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله الآية فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه إذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقة من أصحابه فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقا وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو في هذه الحكاية ما يوهم أشياء خطيرة أولا قوله وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة هذا يجب أن يحمل على الشفاعة العظمى فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع في الخلق ومنهم آدم وبنوه وقول استشفع به قد توهم أن المعنى أنه يدعو الرسول أن يشفع له فيقول يا رسول الله اشفع لي ولكن يجب أن يحمل أن على معنى أن تسأل الله أن يشفع لك لأن المعنى الأول ينافي الإخلاص لله عز وجل ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يشفع لأحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى نعم ها كيف طيب ما في أحد يسأل ما حرف يده نعم الآية أي آية؟ أي نعم. أي وش فيها؟ ها؟ لا هذه ما يصح حملها على أنها المستقبل. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وإذ هذه تدل على الماضي. المعنى لو أنهم حصل منهم هذا الظلم جاءوا إليك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ولا يمكن أن تكون له بعد موته، لأنه لم يقل إذا ظلموا أنفسهم بل قال إذ. وأيضا يقول واستغفر لهم الرسول، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يمكن أن يستغفر لأحد، لأنه انقطع عمله، كما قال هو عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم نعم. هذه تكون ضرورة. أما الذي ينام فهذا لا يرد، لأنه يأتي بغير اختيار. لكن إذا كان يقضى هذه حاجة ضرورة، لأنه عارضها ما هو أقوى منها وهو وجوب البقاء في المسجد. نعم. لا، لأن هذه القبة لا شك أنها غلط، لا شك أنها غلط، ولا أحد يقرها. يعني جميع العلماء لا يرون أنها جائزة، لكن قد يتخلفون عن هدمها لأسباب أخرى. نعم. ولو احتجوا، عندنا نصوص محكمة. نعم. اللي وراك. لا، يقال يوسع من يمين أو من شمال أو من خلف القبلة. يضطر ينقل المسجد إلى مكان آخر، ولا يشترون الأمكنة. نعم. يحيى. إيش؟ كما علمت من كلام مالك رحمه الله، وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سمع رجلين يرفعان أصواتهما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنهما فقال الناس هم من أهل الطائف، فقال لو كنتم من هذه، يعني المدينة، لأوجعتكما ضربا أو كلام هذا معناه. فأشك أن غض الصوت هناك لا شك أنه من احترام الرسول عليه الصلاة والسلام. أي نعم. نعم. إيش؟ ما أنت؟ أي نعم. أتيت به؟ أي. كلها ثلاث. زين. أجل معناها. وهذا هو الغالب في عهد في الرسول عليه الصلاة والسلام، الغالب أنه كلا الشيء ثلاث مرات. لكن على كل حال ما دام هذا النقل أيضا الحمد لله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة، وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه، إذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه، فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء، وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقاً. وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة ويوليه ومستقبل القبلة ويوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، فاتفقوا في استقبال القبلة وتنازعوا في تولية القبر ظهره في تولية القبر ظهره وقت الدعاء، ويشبه والله أعلم أن يكون مالك رحمه الله سئل عن استقبال القبر عند السلام عليه وهو يسمي ذلك دعاء، فإنه قد كان من فقهاء العراق من يرى أنه عند السلام عليه يستقبل القبلة أيضا، ومالك يرى استقبال القبر في هذه الحال كما تقدم، وكما قال في رواية ابن وهب عنه إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ويدعو ولا يمس القبر بيده، وقد تقدم قوله إنه يصلي عليه ويدعو له، ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له يوجب شفاعته للعبد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. فقول مالك قوله عليه الصلاة والسلام ثم صلوا عليه فيه دليل على أنه لا يجب الجمع بين الصلاة والتسليم، ثم هو مطلق، ففيه دليل على أنه لا يجب أن يصلي كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في الصلاة، يعني بمعنى أنه يجوز أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه، وإن لم تقل وسلم، وإن لم تقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وما زال العلماء رحمهم الله يفعلون هذا. وتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره هذا في الصلاة، يعني لأنهم قالوا كيف نقول إذا صلينا عليك في صلاتنا. نعم. فقول مالك في هذه الحكاية إن كان ثابتا عنه معناه أنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه وسألت الله له الوسيلة يشفع. أنا عندي فمعنى ثابتا عنه فمعنى ما في فاء عندي في ألف نصها فمعنى فمعنى قل وسألت الله له الوسيلة يشفع فيك يوم القيامة، فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون بشفاعته، واستشفاع العبد به في الدنيا هو فعل ما يشفع به له يوم القيامة كسؤال الله له الوسيلة ونحو ذلك. وكذلك ما نقل عنه من رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل هل يجوز الاستشفاع للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب إن كان بفعل ما تحصل به الشفاعة فهو جائز، وإن كان بطلب الشفاعة منه فليس بجائز. لكن هل يكون كفرا؟ ليس لا نقول ليس بكفر، لأنه لم يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام بفعل شيء كفعل الله، وإنما طلب من الرسول أن يشفع له عند الله، فلم يجعل الرسول بمنزلة الله عز وجل، وحينئذ لا يكون كفرا لكنه يكون بدعة بلا شك ومحرما. إذن السؤال ورد عليه السؤال هل يستشفع بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ في تفصيل إن كان المراد يستشفع به أن يفعل ما يكون سببا لشفاعته فهذا حق، وإن كان يطلب منه الشفاعة فهذا لا يجوز. نعم. وكذلك ما نقل عنه من رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدعو ويسلم، يعني دعاه للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فهذا الدعاء هو المشروع هناك كالدعاء عند زيارة قبور سائر المؤمنين، وهو الدعاء لهم، فإنه أحق الناس أن يصلى عليه ويسلم عليه ويدعى له بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وبها تتفق أقوال مالك بهذا وبهذا نسخة ها؟ وبها اكتبوها نسخة على الأقل. وبهذا تتفق أقوال مالك ويفرق بين الدعاء الذي أحبه والدعاء الذي كرهه وذكر أنه بدعة. وأما الحكاية فيه الذي أحبه هو الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، وكذلك دعاء الرسول. والذي كرهه أن تدعو لنفسك عند القبر، كرهه مالك رحمه الله، لأن تخصيص مكان للدعاء بدون دليل أقل أحوال الكراهة. نعم. وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية، فهي والله أعلم باطلة، فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلم، ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت لا استغفارا ولا غيره. وكلامه المنصوص عنه وعن أمثاله ينافي هذا، وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخر الفقهاء عن أعرابي أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية وأنشد بيتين: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ولهذا استحب طائفة من متأخر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي، لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم، بل قضاء الله حاجة مثل هذا الأعراب. لا شك في هذا أنه لا يمكن صحة هذه الحكاية، وأنه كما قال الشيخ باطل. ثم إن الآية يقول الله فيها: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، ولم يقل إذا ظلموا، والفرق بينهما ظاهر، لأن إذ لما مضى وإذا للمستقبل، والآية في سياق قصة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني حين ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وأيضا الرسول بعد موته لا يمكن أن يستغفر لأحد، لأنه انقطع عمل بموته كما ثبت عنه هو صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، أو قال إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. بل قضاء الله حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع، وليس كل من قضيت حاجة. ورث علينا أيضا في كتاب هذا أن الله قد يجب دعاه لقوة إخلاصه أو لضرورته أو ما أشبه هذا، أو قد يكون فتنة أيضا. وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا مأمورا به، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا، وتكون المسألة محرمة في حق السائل، حتى قال إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا. قالوا يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه، فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع. وعامة العبادات المبتدعة المنهي عنها قد يفعلها بعض الناس ويحصل له بها نوع من الفائدة، وذلك لا يدل على أنها مشروعة، بل لو لم تكن مفسدتها أغلب من مصلحتها لما نهي عنها. ثم الفاعل قد يكون متأولا أو مخطئا، مجتهدا أو مقلدا، فيغفر له خطأه ويثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع كالمجتهد المخطئ. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، بسطت أشار إليها في طاء وقد بسطت. والمقصود هنا أنه قد علم أن مالكا من أعلم الناس بمثل هذه الأمور، فإنه مقيم بالمدينة يرى ما يفعله التابعون وتابعوهم، ويسمع ما ينقلونه عن الصحابة وأكابر التابعين، وهو ينهى عن الوقوف عند القبر للدعاء، ويذكر أنه لم يفعله السلف. وقد أجدب الناس على عهد عمر رضي الله عنه فاستسقى بالعباس، ففي صحيح البخاري عن أنس أن عمر استسقى بالعباس وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون، فاستسقوا به كما كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهو أنهم يتوسل. هذا الأثر استدل به بعض أهل البدع وقالوا إنه توسل بالعباس نفسه، يعني قال نتوسل إليك بعم نبي، لكن هذا من باب التلبيس ومن باب اتباع المتشابه، لأن في غير الصحيح في الرواية قم يا عباس فادعوا الله، وهذا تكميل للمعنى فقط، وإلا فكون يقول نستسقي إليك بنبينا من المعلوم أنهم يستسقون به يطلبون منه الدعاء، وليس المعنى أنهم يستسقون بشخص عليه الصلاة والسلام. نعم. كما كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهو أنهم يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم، فيدعو لهم ويدعون معه كالإمام والمأمومين، من غير أن يكونوا يقسمون على الله بمخلوق، كما ليس لهم أن يقسم بعضهم على بعض بمخلوق. ولما مات صلى الله عليه وسلم توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به، ولهذا قال الفقهاء يستحب الاستسقاء بأهل الخير والدين، والأفضل أن يكون من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بالواقع ما أشار إليها؟ لا عندي أن يكونوا. والأفضل أن يكون صح. والأفضل أن يكونوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استسقى معاوية يدل ذلك فعل عمر رضي الله عنه أنه استسقى بالعباس، وإلا فلا شك أن في القوم من هو أفضل من العباس، عمر رضي الله عنه أفضل منه، ومع ذلك لم يستسق، بل طلب من العباس أن يستسق. وكذلك أيضا لا بد إذا كان من أهل البيت أن يكون فيهم صلاح، لأن بعض آل البيت من أفسق عباد الله، وإن كانوا مسلمين لكنهم فسقوا، يغترون بالنسب ويظنون أنهم لما قربوا من الرسول صلى الله عليه وسلم النسب صاروا من المقبول لهم كأهل البلد، وهذا غلط. فأهل البيت إذا لم يكونوا من الصلحاء لا يستشفعوا بهم في الدعاء. نعم. وقد استسقى معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي وقال: اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الأسود، يا يزيد ارفع يدك. فرفع يديه ودعا، ودعا الناس حتى أمطروا. ولم إيش؟ نعم جاوز السؤال. ها كيف ما ادري هو جاء. ها طيب اسال. سؤال النبي عليه الصلاه والسلام الشفاعه حرام وليس للكفر. نعم يعني شيخ كفار الجاهليه اللي كان فيهم الصفه انهم يسالون اصنامهم ان يدعو الشفاعه الى الله. لا لا يدعون هيا يدعون هيا ويسجدون لها ويرفعون لها. نعم ايش ايش اولا صحح هذا قبل ان تسال. ما لا هي النحو فواك سيبويها بقبر رحمه الله. لا أنت صح القصة هذه صحيحة ولا لا؟ ما هي صحيحة. لا ما هو مو لا لأنه طلب الشفاعة لا شك أنه جعل منزلته تحت منزلة الله أليس كذلك؟ فلم يسوى بالله. أما هو يطلب الشفاعة ليس يريد أن يشفع الآن، يريد الشفاعة له يوم القيامة في وقته، وفي ذلك الوقت يتمكن منها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم وهو أرسل يسمع حتى إذا صلت عليه يسمع، حتى إذا سلمت عليه في أي مكان. نعم ما هو على كل حال ما هو مسلم هذا إن الأصل عدم السماع، حتى أن الرسول أخبر بأن من سلم على شخص يعرفه في حياته رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. نعم إنه هو من البدعة على كل حال، وقد يكون شركا أصغر لأنه قد يتوصل به الناس الفاعل والسامع إلى أن يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء مباشرة فيقول يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله اهدني، وما أشبه ذلك. هذا لا شك أنه كفر شركا أكبر. نعم أقرأ شيئا. ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. عندي يقول يا يزيد أزوج يديك، فزوج يديك. عندي قال في طاء زوج فزوج وهو تحريف. تحريف؟ تحريف. هو له وجه معنى أزوج يديك يعني ضم بعضهم إلى بعض، لكن بعيد أن يكون هذا في هذا الوقت. عندك ارفع يديك. عندي ارفع يدك فارفع يديك. نعم إيه والله يديك. نعم قد إيه بس بقى سطر زاد يطيب يا خالد. ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يستسقي عنده ولا به. والعلماء استحبوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الذي في سنن أبي داود. والعلماء يعني معناها أن تكون السجود بعد السلام. بعد السلام ولا قبل السلام؟ هذا غلط. بعض الأئمة يقولون ما نسجد بعد السلام لألا نشوش. أما قبل السلام ما عرفت أحدا يخشى منها إلا إنسان يريد أن لا يقول الناس أنه نسي أو سهى. ولكن الذي نرى أن السنة تبين وأن يسجد بعد السلام ثم يقول لهم إذا انتهى يقول لهم هذا هو السنة. ولذلك كان الناس ينكرون سجود السهو بعد السلام إنكارا شديدا. ولما شاعت هذه السنة وظهرت صار الحمد لله اطمأنوا إليها. ما في أسئلة تفصيل لكن هذا سأل قبل الأداء. إيش اسمك؟ يلا عبد الرحمن جمع. أولا بلس جمعة هذا لقب لك كل اسم الأبي اسم الأب. إذن عبد الرحمن ابن جمعة. أما بعده يجوز له أن يكتمه حتى بعد مماته فيبلغه. فمنهم ادعى شاهد فتح لواتر المعاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر تبليغ صلاة الفاتح حتى بلغه بعد مجيء أحمد التجاري. الشيخ يا عبد الرحمن بن جمع قوام الصوفية والمتصوف قوام أكبر من الجبال. تعرف جبال قفاص؟ ما رحت لها لكن تسمع عنها أشد منها. قوام عظيم. قراءة الفاتحة يكون أفضل من قراءة قراءة الفاتحة أفضل من القرآن مجيء 100,000 مرة. نعم 6,000 مرة أعوذ بالله. الله معكم الله يعينكم عليه. لكن أنا أشير عليكم إن شاء الله تعالى إذا يسر الله أن تذهبوا إلى هناك دعاة أن لا تتعرضوا للقدح. إذا تعرضتم للقدح فلهم أنصار. لكن أبرزوا محاسن الدين الصحيح وما عليه السلف الصالح وخلص. النفوس مجالة كلها. نعم من اللي يقول يحيى أنت الذي فتحت باب القبر. المناسبة هذا الرسول لها محل وذكر لها محل. إذا تأملها الإنسان عرف أن النبي في الخطاب المذكور أولى. نعم لا هذا حسب الرسول عليه الصلاة والسلام. دعاة كثير من قتلوا عمر بن الخطاب يدعو إلى الله وغيرهم كثير. انتهى الوقت. طيب لكن أرى إن شاء الله تعالى أن من قتل لكونه يدعو إلى الله أنه يكون من الشهداء، يكون من الشهداء لأنه قتل لكونه يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، فهو كالمجاهد، وإن كان المجاهد يعني أشد إقداما منه يعني يرى الصوف أمامه. نعم. لا لا، الشهيد لشخص معين لا تجوز أبدا مطلقا إلا من شهد له رسول، لما صعد أحدا وقال اهتز بهم قال عليك نبي وصديق وشهيدا، لكنك تقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد. وقد خطب بذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال إنكم تقولون فلان شهيد ولعله قد أوقر ناقته فلا تقول هذا، أوقر ناقته يعني من الغلول فلا تقول هذا، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يستسقي عنده ولا به، والعلماء استحبوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الذي في سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا مع ما في النسائي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام. وفي سنن أبي داود وغيره عنه أنه قال: أكثروا علي الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، فالصلاة عليه بأبي هو وأمي، والسلام عليه مما أمر الله به ورسوله. وقد ثبت في الصحيح أنه قال: من عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، فيه إضافة التحريم إلى ما لا يعلم، لأن توجه الخطاب يكون إلى من؟ إلى من يعقل، لكن جميع الكائنات بالنسبة لخطاب الله هي عاقلة. ولهذا لما استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت: أتينا طائعين. وهذا وصف لمن يعقل. ولهذا قالت أتينا طائعين بجمع المذكر السالم الذي لا يكون إلا للعاقل، لأنهما توجيه الخطاب إليهما وإجابتهما صار بمنزلة العاقل. كذلك تحريم أكل لحوم الأنبياء على الأرض من هذا الباب، وهذا يجب علينا الإيمان به أن لحوم الأنبياء لا يمكن أن تأكلها الأرض. غير الأنبياء الأصل أنها تأكل لحوم الإنسان الأرض، ولا يبقى إلا عجب الذنب. وعجب الذنب هو عبارة عن شيء صغير يبقى بإذن الله لا تأكله الأرض منه، نعم لا تأكل الأرض، يكون كالبذرة للجسم عند البعث، أما بقية الجسم يذهب. وقد يبقى الجسم كرامة للإنسان، قد يبقى جسم الإنسان غير الأنبياء كرامة الله. وقد حدثنا من كثيرا بعض الناس أنهم حفروا أساسا لسور البلد، فوجدوا رجلا ميتا يابسا وشعره باقي، ولما انفتح اللحد فاح عليهم ريح أطيب من ريح المسلم. الله أكبر. وجدوا الرجل على ما هو عليه لكنه يابس حتى شعر وجهه باقي، سبحان الله. وهذا مندثر من سنوات كثيرة، وتكلموا مع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بطير رحمه الله على ما نقل لي، فأمرهم أن يردوه على مكانه وأن يصرفوا السور عنه، إما أدخلوه أو أخرجوه. فالمهم أن الذي نجزم به أن الأرض لا تأكل إيش؟ أجساد الأنبياء، وأما غيرهم فقد لا تأكلهم كرامة لهم. نعم. وقد ثبت في الصحيح أنه قال: من صلى علي مرة صلى. وفي هذا دليل على مسألة مهمة في العقيدة، أن الصحابة رضي الله عنهم لا يفوتهم شيء من أمور الغيب يحتاج إلى بيان إلا استفهموا عنه، ولهذا قالوا: كيف يكون ذلك وقد علمت؟ فرد عليه. ونأخذ من هذه الفائدة أنه لا يجوز لنا أن نتكلم أو نتعمق في مسائل الصفات إذا لم يكن جاء عن الصحابة، لأنهم هم أحرص منا وأذكى منا وأعقل منا، لكنهم أهيب منا أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم. وقد ثبت في الصحيح أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم. والمشفوع لنا عند زيارة قبور الأنبياء والصالحين وسائر المؤمنين هو من جنس المشفوع عند جنائزهم، فكما أن المقصود بالصلاة على الميت الدعاء له، فالمقصود بزيارة قبره الدعاء له، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والسنن والمسند أنه كان يعلم. المسند ما هي عندكم؟ يقول عندي والمسند ساقطة من طاء. طيب. نعم. وقد ثبت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والسنن والمسند أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. تقول منا ساقطة من موجودة منا ساقطة من طاء. طيب، من يحرر لنا الحديث؟ محمد علي نور حرره لنا إن شاء الله، لأن في النفس منها شيء منا. نعم. يرحم الله ويرحم الله. لا تخرب كتاب إن شاء الله، شوف ورقة خالص. نعم. ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، فهذا دعاء خاص. لا تحرمنا أجرهم، يعني أعطنا من أجورهم؟ لا، لكن أجرهم يعني أجر زيارتهم، لأن الإنسان إذا زار القبور له أجر، أو أجرهم إذا كنا مصابين به. ولا شك أنه لا يخلو أحد من إصابة في أهل هذه القبور. نعم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، فهذا دعاء خاص للميت، كما في دعاء الصلاة على الجنازة، كما في دعاء الصلاة على الجنازة الدعاء الحام والخاص: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. أي هذه زائدة عندك إنك تعلم ما أشعلها إلا شيء. يقول أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز باب ما يقول في الصلاة على الميت وليس في قوله إنك وليس في قوله إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. وقال الترمذي في هذا الحديث حديث ولد إبراهيم حديث حسن صحيح. قال في هذا قوله إنك تعلم منقلبنا ومثوانا ساقطة من ألف وطاء. ها وش متقلبا هي ما دام ما جاء في الحديث المرفوع اذا تاملت صلاه الجنازه يبدا فيها اولا بحق الله ثم بحق الرسول ثم بحق العموم ثم بحق الخصوص. الفاتحه الصلاه على النبي الدعاء العام الدعاء الخاص في التشهد كذلك أولا التحية لله ثم السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم السلام على المصلي وعباد الله الصالحين. نعم. أي ثم يخص الميت بالدعاء. قال الله تعالى في حق المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. هذه الفائدة قد لا تتيسر أنه يبدأ بالعام في الجنائز ثم إيش ثم بالخاص. فلذلك لو تقيد على هامش بعض الكتب اللي كتب الفقهاء. نعم. فلما نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأجل كفرهم دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم على أن المؤمن يصلى عليه ويقام على قبره ولهذا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الرجل من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فأما أن يقصد بالزيارة سؤال الميت ولكنه لا يقوله على يدعو بالناس كما يفعله بعض الجهال الآن يدعو بالناس فيقول اللهم اغفر له اللهم ثبته. إنما أمر بأن يستغفر له ويسأله التثبيت وكل إنسان يدعو بذلك في نفسه. نعم. فأما أن يقصد بالزيارة سؤال الميت أو الإقسام به على الله أو استجابة الدعاء عند تلك البقعة فهذا لم يكن من فعل أحد من سلف الأمة لا الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان وإنما حدث ذلك بعد ذلك. بل قد كره مالك وغيره من العلماء أن يقول القائل زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي عياض لا يقول قائل إن شيخ الإسلام رحمه الله يعني يستهون سؤال الميت والإقسام به على الله لأنه قال لم يكن من فعل أحد من السلف. وإذا لم يكن من فعلهم فماذا يكون؟ هل نقول مكروه أو حرام أو شرك؟ نرجع إلى مقتضى الأدلة في مكان آخر. هنا وقال القاضي عياض كره بل قد كره مالك وغيره من العلماء أن يقول القائل زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي عياض كره مالك أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن بعضهم أنه علله بلعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. قال وهذا يرده قوله نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وعن بعضهم أن سم أقول نقف وذكر عن وذكر وقال غالب يعني قال لا الكلام طويل تصل بعض الجار الآن العامة أكثر ما يقولون زرنا قبرا وبعض الجهال الذين يأتون من الخارج يرون أن زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من الطواف الكعبة وهذا غلط غلط عظيم نعم أقول زرت قبر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انتهى أقول صليت في مسجدي وزرت قبره أما أن أذهب وأنا أقصد زيارة قبور زيارة القبر فهذا إنما يكون من جهل ولكن اذهب واقصد الصلاة في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مسائل المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى نعم شيخ بارك الله فيكم بعض الناس الذين يحضرون من داخل السعودية خاصة أصحاب الحملات نعم يعني يجيهم اقتراحات ويعني يسمع عنهم أنهم يريدون أن يجعلوا بعد الحج زيارة للمدينة النبوية هل من هذه الأمور موافق عليها أم والله أنا أرى أنه لا يقرن هذا بهذا لا يقرن هذا بهذا لكن الفقهاء رحمهم الله عذرهم في أنهم جعلوا زيارة القبر في آخر باب الحج أنه في ذلك الوقت السفر صعب صعب على الناس خوف وشدة وبعد فكانوا يذكرون زيارة المدينة في آخر كتاب الحج وإلا فإن مكان زيارة قبر الرسول تكون في كتاب الجنائز فإذا خيف أن الناس يظنون أن من كمال الحج أن يزار المسجد النبوي فهنا إما أن يبين للناس وإما أن يسرق نعم يا سليم نعم لا هذا عام لكن بارك الله فيك من يعلم أن هذا منافق يعني لو فرض أن في إنسان فاسق معروف يشرب الخمر ولا يصلي مع الجماعة ويزني ويسرق ويلوط والعياذ بالله صلينا عليه وسألنا له الرحمة هذا على ما أرى أنه ليس بكافر الذي يصلي ويخلي هذا غير كافر نعم إيش الدعاء الخاص مو الحق اللهم اغفر له وارحمه وعافه هذا دعاء خاص لا مو النفس دعاء خاص للميت الأول اللهم اغفر لحينا وميتنا هذا عام واللهم اغفر له وارحمه هذا خاص هنا يدعو الميت إذا أي صلاة هذا كافر لأنه ما مصلي الآن آدم وتترك الفاتحة ويترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك قول ابن عباس لما جهر بها إنما فعلت ذلك ليعلموا أنها سنة هذا هو القياس الفاسد بعينه وهذا من جنس قياس إبليس فهمت؟ لأن إبليس لما قيل له اسجد لآدم مش قال؟ آخر هذا اللي يقول هذا أحسن الفاتحة اللهم أجل عندكم غرائب يا آسف، أقول عندكم غرائب. وبعدهما قال لهم اني وافتهم من هذا. جواب بحث الشيء. هذا جواب بحث. من علي نور؟ علي نور. نقرأه. طيب. يقول راجي رحمة ربه الغفور دوما علي من هو ابن نوري. نعم. فالحمد لله على ما أنعم حمدا كثيرا بعد ذاك. فالحمد لله على ما أنعم حمدا كثيرا بعد ذاك. ما استغني. بعد ذاك لعله جمما إن صح. ثم الصلاة على النبي المصطفى مآله وآله ومن بعهده وفى، فيرحم الله المستقدمين منا. يعني هذا أول مرة. طيب أجل نقبل على تكسيره وتبجيل. فيرحم الله المستقدمين منا. هاتيك في الحديث أعني منا. قد طلب الشيخ مني بحثه تحقق الله لما أحبه، وليس ذا البحث دليل علمي، فليس لي فيه سوى ذا النظم. هذه مسروقة يا رجل. كيف؟ نسوق إلى كان حول كحد معناها هذا استفق تماما، أخذ الشيء على وجه الخفية. طيب فليس لي منه سوى هذا النظم. فلفظ منا في الحديث منحتم، ثبوته إن كان إذ كان ثبوته إن كان عند مسلم، أن كان عند مسلم يحتاج إلى. طيب نمشي. كذا النسائي قد رواه إيش مسندا لعائشة هي أمنا قد أسند، لكن رواه ليس فيه منكم فافهم، فليس كل يفهم. صحيح ما كنا نفهم. طيب بارك الله فيك. يعني بعضهم حدث منكم المستقدمين منكم منا والمستأخرين دون منكم. نعم إحدى روايات مسلم. طيب لكن رواه ليس فيه منكم ما فافهم، فليس كل يفهم. وعذر ذا الإمام أعني أحمد أن جوزوا رواية بلا اعتداء. بأن يساق المعنى دون لفظه، وحسبه أن كان ذا من حفظه. مش معنى هذا عذر الإمام أحمد؟ أن جوزوا رواية يعني الذي ليس فيها، لأن يعني ساق المعنى دون أخذه، وحسبه أن كان ذا من حفظه. فوفق اللهم شيخنا الأبر أعني ابن صالح ذلك الأبر. ثم اغفر اللهم جما جما لي وله ولي ثم اغفر اللهم جما جما لي وله ولجميع الأمة. هذه صدقة ثانية. جزاك الله خير. الآن أنا أقترح عليك تعددها ولا هي جيدة. ها؟ ما شاء الله. هذه أول قصيدة. ثانية في الثالثة عاد يثبت التكرار. أساعد الله الجميع. نعم النتيجة إنها أي على كلام نادى ذات شو بغير النتيجة دي؟ يعني بعض ومنهم ومنكم فيها بعض الحدفة. ها كلمة في الجمعة إيه ماد والله أحمد أحمد الفيد لا تكلم من أبدأ شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، وقال القاضي عياض: كره مالك أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن بعضهم أنه علله بلعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، قال: وهذا يرده قوله: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وعن بعضهم أن الزائر أفضل من المزور، قال: وهذا مردود بما جاء من زيارة أهل الجنة لربهم، قال: والأولى يعني من أهل بعضهم قال: لا تقل زورت القبر، لأن الزائر أشرف من المزور، فيقتضي أنك إذا قلت زورت قبر النبي أنك أشرف منه، فرده بهذا الرد العجيب. نعم. وقال: والأولى أن يقال في ذلك: إنه إنما كرهه مالك لإضافة الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قال: زرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره، لقوله: اللهم لا تجعل قبري، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بأولئك قطعا للذريعة وحتما للباب. قلت: غلب في عرف كثير من الناس استعمال لفظ زرنا في زيارة قبور الأنبياء والصالحين على استعمال لفظ زيارة القبور في الزيارة البدعية الشركية لا في الزيارة الشرعية. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبر مخصوص، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا أهل الصحيح ولا السنن ولا الأئمة المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره، وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره. وأجل حديث روي في ذلك ما رواه الدارقطني، وهو ضعيف باتفاق أهل العلم بالأحاديث المروية في زيارة قبره، كقوله: من زارني وزار أبي إبراهيم الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن حج ولم يزرني فقد جفاني. ونحو هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور مطلقا بعد أن كان قد نهى عنها، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي الصحيح عنه أنه قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فهذه زيارة لأجل تذكرة الآخرة، ولهذا يجوز زيارة قبر الكافر لأجل ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع فيسلم على موتى المسلمين ويدعو لهم، فهذه زيارة مختصة بالمسلمين. كما وفي منعه تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يسأل ما لا يمكن شرعا، لأن هذا عدوان في الدعاء. فلو سأل الله أن يجعله نبيا قلنا هذا حرام، هذا لا يجوز. والظاهر أن مثله لو سأل الله تعالى أن ينزله منازل الأنبياء في الجنة فإن هذا من الاعتداء في الدعاء، لأنه لا، لأن منازل الأنبياء خاصة بهم. وأما حديث إن أهل الجنة لا يترعون أهل الغرف كالكوكب الدري الغابر في الأفق، قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم، أو قالوا الشهداء، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا رسله، يعني ينالون هذه الغرف. فهذا لا يدل على أن منازل غير الأنبياء تكون في منازل الأنبياء. إذن فالضابط أن كل من دعا الله بما لا يمكن شرعا فإنه معتد في الدعاء. ومن ذلك أن الله تعالى لا يستجيب لمن دعا بإثم أو قطيعة رحم، لأن الله لا يرضى. وكذلك لو دعا بما لا يمكن شرع قدرا، مثل أن يقول اللهم أقم الساعة الآن، فإن هذا لا يمكن قدرا بحسب إخبار الله لا بحسب قدرة الله. الله قادر على أن تقوم الساعة الآن، لكن الساعة لها أشراط تسبقها بخبر الله ورسوله. فعلى كل حال الضابط هو هذا، أنه لا يجوز للإنسان أن يسأل ما لا يمكن شرعا أو قدرا. نعم. كما أن الصلاة على الجنازة تختص بالمؤمنين، وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ولولا. وهل يجوز إذا رأينا قوما اتخذوا قبور الأنبياء أو من يزعمون أولياء مساجد هل يسوغ لنا أن نلعنهم؟ يحتمل، لأن العلة واحدة. فإذا رأينا أقواما بنوا مسجدا على قبور من يدعون من يدعون أنه نبي أو ولي واتخذوه مساجد، فلنا أن نقول اللهم لعن من فعل هذا، من اتخذ قبورهم مساجد، لكن لا نعين الشخص. نعم. ولو قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيح أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وذكر من حسنها وتصاوير فيها فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وطوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذه في الصحيح. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي السنن عنه أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا. في هذا دليل على أن أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر، وأنه لولا أنه تبرأ أن يكون منه خليل أن يكون خليلا لأحد من أمتي لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه خليلا. وعلى هذا فالذين يكرهون أبا بكر كرهوا من أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا مخالفين للرسول عليه الصلاة والسلام فيما أحب. نعم. وفي السنن عنه أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي الموطأ وغيره عن المناسبة بين القول لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم، أنه ربما يأتي الإنسان إلى قبر رسول ليصلي عليه، فكأنه قال اقصر اقصر خطوتك، فإنك في أي مكان صليت عليه سوف يبلغون. اللهم صل وسلم. نعم. وفي الموطأ وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي المسند وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ومعنى هذه الأحاديث متواتر عنه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي وكذلك عن أصحابه. فهذا الذي ينهى عنه من اتخاذ القبور مساجد مفارق لما أمر به وشرعه من السلام على الموتى والدعاء لهم. فالزيارة المشروعة من جنس الثاني، والزيارة المبتدعة من جنس الأول. فإن نهيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها وعن قصد الصلاة عندها، وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء. فإنهم قد نهوا عن بناء المساجد على القبور، بل صرحوا بتحريم ذلك كما دل عليه النص. واتفقوا أيضا على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور. ولم يقل أحد من أئمة المسلمين إن الصلاة عنده والدعاء عندها يعني القبور. ولم يقل أحد من أئمة المسلمين إن صلاتها والدعاء عندها أفضل منه في المساجد الخالية عن القبور، بل اتفق علماء المسلمين. إذن نقول هؤلاء الذين يقصدون مسجد الحسين أو الفلان أو فلان باعتقاد أنهم مدفونون في هذه المساجد يكونون قد ابتدعوا وأخطأوا. فإذا قال قائل: أرأيتم لو قصدها الإنسان من أجل كثرة من فيها، كثرة الجمع، قلنا لا شك أن كثرة الجمع أفضل، لكن يعارض هذه المصلحة مفسدة، وهي اعتقاد أن الصلاة في هذا المكان أفضل لا لكثرة الجمع ولكن لكونه مبنيا على قبر. وحينئذ نقول: لا تذهب، قلل، على أننا بينا أن القبر إذا بني على المسجد فالصلاة فيه باطلة. نعم. بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في المساجد التي لم تبن على القبور أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي بنيت على القبور، بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه مكروه باتفاقهم. وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك، بل وبإبطال الصلاة فيها وإن كان في هذا نزاع. والمقصود هنا أن هذا ليس بواجب ولا مستحب باتفاقهم، بل هو مكروه باتفاقهم، والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين: إحداهما نجاسة التراب باختلاطه بصديد الموتى، وهذه علة من يفرق بين القديمة والحديثة، وهذه العلة في صحتها نزاع لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور، وهي من مسائل الاستحالة. وأكثر علماء المسلمين يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وقد ثبت في الصحيح أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حائطا لبني النجار، وكان قبورا من قبور المشركين، ونخلا وخربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخيل فقطعت، وبالخرب فسويت، وبالقبور فنبشت، وجعل النخل في صف القبلة. فلو كان تراب قبور المشركين نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ذلك التراب، فإنه لا بد أن يختلط ذلك التراب بغيره. والعلة الثانية على كل هذه العلة لا شك أنها عليلة، عليلة، لأن مقتضاها التفريق بين المقبرة القديمة والحديثة، لأن الحديثة لم يختلط تراب المقبرة بصديد الموتى، إذ أنها لم تنبش. وثانيا أنه يقتضي أنه إذا لم تكن قديمة جازت الصلاة فيها، والحديث عام، إلا المقبرة والحمام. وأيضا يبطل هذه العلة أن بدن المسلم طاهر حتى بعد موته، ولذلك يغسل فيطهر، ولو كان نجس العين ما طهر ولو وضعته في المياه في مياه البحار، فبدن الكافر طاهر حتى لو اختلط الصديد بالأرض فهو طاهر. نعم، بدن المسلم طاهر، وكذلك على قول الراجح بدن الكافر طاهر. وعلى هذا فالعلة هذه باطلة، لا لا لا يصح التعليل بها. وذكر المؤلف رحمه الله في عرض الكلام أن أكثر العلماء يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، يعني إذا انتقلت من شيء إلى آخر فإنها طاهرة. وقال إنها أن أكثر العلماء على ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، واحد القول في مذهب مالك واحد. نعم. والعلة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور لما يفضي إليه ذلك من الشرك، وهذه العلة صحيحة باتفاقهم